الأعيان قبل الشرع على التحريم دليله ما هو؟ دليله يقول بأنه هذا تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو ممنوع، تصرف في ملك الغير بدون إذن وهو ممنوع، كالأمر المشاهد. يعني كما نلاحظ نحن في هذه الدنيا أنه لا يجوز أن يتصرف الإنسان في ملك غيره إلا بإذنه، فكذلك يقال في حق الله تبارك وتعالى أنه لا يجوز أن يتصرف في ملكه بدون إذنه. نعم، اقرأ العبارة مرة أخرى. تصرف، تصرف في ملك الغير بغير ملك إذنه ملك. فحرم في ملك الغير، في ملك الغير بغير إذنه فحرم كالشاهد، ثم الإقدام عليه حظر، فالإمساك خطر، خطر، ثم الإقدام عليه خطر. يعني لو فرض أيضا أن هذا الأمر ليس مؤكدا، يعني أنه لا يتأكد المنع منه، لكنه أيضا لا يتأكد كونه مباحا، يعني كونه يجوز تعاطيه، فهو دائر، يعني من الأمور المشتبهة. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه لا بد أن يكون مرة من المرات واقعا في الحرام بسبب إقدامه على هذه الأمور المشتبهة، فهو على هذا مجازفة، الإقدام عليه خطر مجازفة، لأنه ربما أدى إلى الوقوع في الحرام. يحتمل بعد تبين الحقيقة واتضاح النهاية